الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ففي هذه الآيات فيها الحظ، حظ الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على القتال، وأن يحرض المؤمنين على مقاتلة الكفار. فقال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله جل وعلا، ويكفي أيضا من اتبعك من المؤمنين. فالله حسبك، وهو أيضا حسب من شهد معك القتال. فيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وليس المراد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أنه يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين. فومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على حسبك، فالله جل وعلا يكفيك وينصرك، ويكفي أيضا من شهد معك القتال وينصرهم كذلك. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ورغبهم وأمرهم بذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام يوم بدر، يحثهم عند المواجهة وعند الصف مع الكفار، وكان يرغبهم بذكر الثواب والأجر لهم عليه الصلاة والسلام. ومما قاله أنه قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان بعض الصحابة وهو أمير بن الحمام في يده تمرات يأكلها، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولي بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. وفي رواية: كان يأكل التمرات فقال: بخن بخن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ قال: لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات لكان أمدا بعيدا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثم اقتحم صفوف الكافرين فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: لئن حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. روي أن هذه الآية نزلت في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا بعيد، لأن الآية مدنية، وعمر رضي الله تعالى عنه كان إسلامه ما بين الهجرة إلى الحبشة وما بين وقبل الهجرة إلى المدينة، لأنه كما جاء في السيرة أنه لما كانت أخته خارجة مع زوجها ومسافرين مهاجرين إلى أرض الحبشة أتاهم فوجدها تتجهز فقالت إلى أين؟ قال إلى أين؟ قالت إلى في أرض الله. قال ولم؟ قالت منعتمونا عن ديننا أو نحو هذا. فقال في أمان الله أو وصحبكم الله. فوجدت في نفسها أن عمر رضي الله تعالى عنه قد لان قلبه للإسلام. فلما جاء زوجها ذكرت له القصة فقال زوجها لها أي لأخت عمر أو تطمعين في إسلام عمر؟ لا والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب يعني حمار به. ولكن كان بعد ذلك أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفات كثير ممن سبقه في الإسلام في ثواب الأجر. فأفضل الصحابة الكرام أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإسلامه كان ما بين الهجرة إلى الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة. وهذه السورة سورة مدنية كما ذكرنا ولا يستثنى منها شيء إلا ما ذكر بعض أهل العلم أنه يستثنى منها 7 آيات بدءا من قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال جل وعلا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله جل وعلا هنا بيّن تسمى آية المصابرة فكان أول الأمر أن المسلم إذا لقي 10 من الكفار وجب عليه أن يصابرهم وجب أن يصبر ويصابر. فإذا لقي 10 من المسلمين 100 من الكفار لم يجوز لهم أن يفروا وإذا لقي 20 منهم 200 لا يجوز أن يفروا وهكذا 30 بال300 وال100 بال1000. فالواحد يصابر 10 لا يجوز له أن يفر أن يعني يتولى. فقال جل وعلا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الواحد بال10 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم. فنسخت الآية السابقة نسخت المصابرة مصابرة الواحد بال10 إلى مصابرة الواحد بال2 وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10. ثم جاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم إلى قوله يغلبوا 200. قال خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. والأثر رواه البخاري. وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200 ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلا ينبغي لمئة أن يفروا من 200 فلا ينبغي من فئة لمئة أن يفروا من 200. وقال أيضا لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم أي أن ينحرفوا عنهم. فهذه التي تسمى آية المصابرة. ويذكر أهل العلم هنا في أحكام القتال والجهاد في مصابرة المسلم للكافر، فمتى يجوز له أن يفر وأن ينسح من القتال ومتى لا يجوز؟ وهل العبرة بالعدة بمعنى العدد أو العبرة بالعدة أي العتاد والآلات؟ فأما العدد فالواحد يصابر الاثنين، وعليه فإن كان عدد المسلمين دون عدد الكافرين بحيث يصابر الواحد الثلاثة جاز لهم التولي وجاز لهم أن يفروا وأن ينسحبوا، لأن المصابرة نسخت من واحد مقابل عشرة إلى الواحد مقابل الاثنين، فإن كانت العدو على ضعف المسلمين وجب عليهم أن يصابروا عند التقاء الصفوف، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجب. وأما في المصابرة في هل يدخل في ذلك العدة، أي إذا كان عتاد الكفار أقوى من عتاد المسلمين فهل هو داخل في العدد؟ فبعض أهل العلم قال أن هذا يدخل فيه، فإن كانت العدة للمسلمين على غير ولا تستطيع ولا تقاوم عدة الكافرين فلا ينبغي أن يقحموا أنفسهم في القتال بل ينسحبوا، وإن كانت تقابلهم ولو على النصف من عدة الكافرين فتلزم المصابرة. وبعضهم قال المصابرة إنما هي في العدد ولا عبرة إلى العدة. ثم قال جل وعلا بإذن الله والله مع الصابرين، فهذا فيه الحث والترغيب على الصبر، فإن الله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين. قال جل وعلا بعدها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وهذا نزل في أسرى بدر كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارة في الأسارة أو في الأسرى يوم بدر، فقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه اضرب أعناقهم يا رسول الله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقال عمر رضي الله عنه اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء، قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. وأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان هذه الآيات قد نزلت في أسرى بدر، فعمر رضي الله عنه قال نرى أن تمكن كل واحد من أقرب قريب إليه فيضرب عنقه حتى يظهر ولاء المسلم للمسلمين. ولهذا ذكر في السيرة وفي كتب السير والمغازي أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم بدر بحث عن خاله وكان من الكفار حتى ظفر به فقتله إظهارا لولائه للمسلمين، وأنه عدو أنه يعني يتبرأ من الكافرين. فأشار أبو بكر على أن يفتدوا كل واحد يفدي نفسه، وأشار عمر رضي الله عنه على أن تضرب أعناقهم ويمكن كل واحد من أقرب قريب إليه فيضرب عنقه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنزل هذا من عند الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر أن عمر رضي الله عنه جاء فإذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عند شجرة يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أنه نزل عذاب لكان أنت من نجيت أو من تنجو يا عمر أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه أشار بضرب أعناق هؤلاء الأسرى. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم لما قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى بن مريم عليه السلام ربنا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأما مثل عمر فكمثل موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن العباس عمه كان في الأسرى، كان في الأسرى، وقد وجد عليه الصلاة والسلام في نفسه شيئا، وقد علم بتأذيه في بتأذي عمه في القيود وما كان يعانيه، فكان يعني يرجو أن يفدي نفسه ولا يقتل، خاصة وقد ذكر العباس بأنه أسلم، بأنه أسلم، وإنما أخرجه المشركون عنوة وكرها، عنوة وكرها. ولهذا لما ذكر أن العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم قال ذاك بينك وبين الله، ولكن قد وقعت في الأسرى فعليك أن تفدي نفسك وتفدي فلان وفلان وفلان، أي من أقاربه. ففداهم العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في رواية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر الأسرى يوم بدر، وأسر العباس في من أسره، وأسره رجل من الأنصار، قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه، أي يقتل العباس، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال عمر رضي الله عنه أفآتيهم؟ فقال نعم. فأتاهم فقال أرسلوا العباس، فقالوا لا والله. فقال فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا؟ قالوا إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فخذه. فأخذه عمر رضي الله تعالى عنه، فلما صار في يده قال له العباس، قال له أي عمر رضي الله تعالى عنه للعباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. يعني عمر رضي الله عنه يقول للعباس يعني لو تسلم فذلك أحب إلي من أن يسلم أبي. لما وجد من حرقة النبي صلى الله عليه وسلم على عبده. قال وما ذاك إلا لما رأيت، لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيهم، فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم، واستشار عمر فقال أقتلهم، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآية. قوله تبارك وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، أي عزيز عزة الامتناع والقهر والقدرة، وهو حكيم يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا ما كان سبق مما هو في قضاء الله جل وعلا وقدره لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي فيما وقع منهم من افتدائهم الأسرى. لولا كتاب من الله سبق، يعني ما سبق في أم الكتاب الأول في علم الله عز وجل. قال بعض أهل العلم لولا ما سبق في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم لأفسكم فيما أخذتم من الأسرى من الأسرى عذاب عظيم، لأن المغانم كانت في الشرائع السابقة لا تحل للمسلمين. في شرائع الأنبياء السابقة الغنائم تجمع ثم تأتي نار فتحرق هذه الغنائم، ولكن هذه الأمة أحلت لها الغنائم، فلولا كتاب من الله سبق في أن هذه الأمة يحل لها الغنائم يحل لها الغنائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا هو المقصود من قوله: لولا كتاب من الله ما سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا فيه كون المغانم والغنائم حلال. واتقوا الله إن الله غفور رحيم، أي مما وقع منكم. وقد استقر في الشريعة على أن الأسرى يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: إما القتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وإما الفداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، وإما أن يمن عليهم فيطلق سراحهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جارية وابنتيها كانتا في سبي سلمة ابن الأكوع، وإما أن يأخذ منهم وإما أن يأخذهم أرقا فيسترقهم. فهي أربعة أمور مخير فيها الإمام أن يفعلها، وذلك مذهب أكثر العلماء. قال تبارك وتعالى: فإما منا وإما فداء، إما أن يمن عليهم بالعفو وإما أن يفدي الأسير نفسه. وأما القتل فجاء في السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وأما الاسترقاق فجاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.